الإخبار بالذي والألف واللام. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلاف معطي التكميلة نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذا وبالذين والذين واللاتي أخبر مراعيا وفاق المثبات قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتيما كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمر شرط فراعي ما رعوا وأخبرونا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما إن صح صوغ صيلة منه لأل كصوغ واق من وقى الله الباطل وإن يكن ما رافعت صيلة أل ضمير غيرها أبينا وانفصل.